ردنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم الرجاء، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، ربنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا، نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اغفر لنا ذنوبا أنت تعلمها، اغفر لنا ذنوبا أنت تعلمها، يا رحمن يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من لا تغلق أبوابه، يا من بابه مفتوح، يا من عطاؤه ممنوح، يا من فضله يغدو ويروح، يا من يستحي أن يرد عبده صفرا خائبا. أدخلنا بعفوك، أدخلنا برحمتك، اشملنا برحمتك، يا واسع الرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا من النار. اللهم أعتق رقابنا والمسلمين من النار. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك، المنطرحون بين يديك، الخائفون الذليلون. نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتهال الخائفين، ندعوك دعاء الوجلين. رغمت لك أنوفنا، خضعت لك رقابنا، ذلت لك جباهنا، جمعنا في هذه الليلة ذنوبنا نطرحها إليك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واعف عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، وخير الثواب، وثقِّل موازيننا، وحقِّق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبَّل صلاتنا، واغفر خطايانا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهِّر قلوبنا، وتحصِّن فروجنا، وتنوِّر لنا في قلوبنا. نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس الكرب عن المكروبين، وقضِ الدين عن المدينين. اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده. اللهم ومن مات منهم فاجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا من هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم. يا من امتدت إليه أكف السائلين، وتطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين. يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى. بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، بمن نستجير وأنت القوي القادر. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، لا تهتك الستر عنا. اللهم أرخي علينا سترك الجميل، اللهم اشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة، وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وعز وتمكين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نجِّ إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. تقبل شهداءهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، واحفظهم بحفظك يا حفيظ. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. رب اجعل الكويت آمنة مطمئنة، واحة أمن وإيمان، واحة أمن وإيمان، وسلامة وإسلام، واحة غناءة بقراء القرآن، واحة غناءة بحفاظ القرآن. إلهنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وخواتمه وفواتحه وظاهره وباطنه وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ربنا كتبت على نفسك الرحمة، أنت أوسع الراحمين، أنت أكبر الغافرين، أنت أحسن المتجاوزين. إلهنا نحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، فقراءك، مساكينك. الأذلاء أبناء الأذلاء وقفنا ببابك نرجو نوالك اللهم أذلنا بالمغفرة أجمعين اللهم أذلنا بالمغفرة يا رحيم اللهم اغفر لنا اللهم لا تصرفنا إلا مغفورا لنا قصدنا وجهك أكرم الوجوه طلبناك رجوناك سألناك ألححنا عليك وقفنا ببابك مساكينك فقراءك أبناء الفقراء إلهنا أرغمنا أنوفنا لك أخضعنا جباهنا لك لا نمن عليك أنت تمن علينا أن هديتنا ووفقتنا ويسرت لنا فأتم علينا نعمتك بعتق الرقاب من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ارفع عنا القتل والفقر والذلة ردنا إليك ردا جميلا اللهم ما فاتنا من الخير أن نسألك إياه فابتدئنا اللهم أعطيتنا الإسلام من غير مسألة فلا تحرمنا الجنة مع المسألة اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إلهنا لا تفضي جمعنا إلا وقضيت الحاجات إلا وسترت العورات إلا وأمنت الروعات يا رب العالمين اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه مد بالخير من نظم به من المنظمين والمنظمات اللهم جازهم عنا خير الجزاء اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم واغفر لهم وارحمهم وارفعهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.